الوحدة الثانية عشرة: الثعلب والغراب. يحكى أن غرابا حط على غصن شجرة وسط الغابة، وكانت في فمه قطعة من الجبن الأبيض، وأن ثعلبا قد لمحه على هذه الحال، ففكر كيف يفعل حتى يحصل على قطعة الجبن الأبيض. ثم خطرت بباله فكرة وبدأ ينفذها في الحال. قال الثعلب للغراب: أيها الغراب الجميل، وجهك أحلى من البدر، وريشك أنعم من الحرير، وإنني أحبك وأحترمك، وقد جئت كي أرى جمالك، وإن شئت أن تكرمني أرجوك أن تغني، فأنت صاحب صوت عذب، وإذا غنيت زال الهم عني. راقت الفكرة للغراب وبدأ بالغناء وقال: يا ليل يا ليل. ولكن لما فتح فمه سقطت قطعة الجبن منه، فالتقطها الثعلب المحتال وبدأ بأكلها في الحال. ثم التفت إلى الغراب الحزين وقال: سأعطيك حكمة مقابل قطعة الجبن، فكر ماذا يريد منك من يمدحك ويتملق لك؟